أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القدرية كفار؟ القدرية إذا أنكروا أن الله علم الأشياء قبل خلقها يكونون كفار، أما إذا أقروا بالعلم وأنكروا الكتابة والتقدير فهؤلاء ضلال، يضللون ولا يكفرون. نعم.